دائم ابني نصير عقيدتي ليس الهوى أو طاعة الشيطان إني حفيد الأسد نسل صحابة شمخ أبات حامل القرآن يا مسلمون توحدوا في خندق يا مسلمون هو عزكم هو منهج القرآن يا مسلمون إرهاب أعداء الإله عقيدة تنبيك عن حال من الإيمان تنبيك عن حال من الإيمان يا دائم إني نصير عقيدتي ليس الهوى أو طاعة الشيطان إني حفيد الأسد نسل صحابة شمخ أبات حامل القرآن يا دائم صمتا فإني مقدم نحو العدا بمليئة الأطنان سيارة تشفي غليل موحد وتسوق كل منافق خوان يا دائم إني نصير عقيدتي ليس الهوى أو طاعة الشيطان إني حفيد الأسد نسل صحابة شمخ أبات حامل القرآن